أخونا وليد، تفضل يا وليد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو متى يبدأ تقسيم الميراث بعد وفاة الأب؟ بعد الوفاة، بعد الوفاة يمكنهم قسمة الميراث. مباشرة؟ نعم. في كم من يوم بعد 3 أيام؟ لا، ما يعني ما في أيام معينة، لكن العادة أن أهل الميت ينشغلون بتجهيز الميت وتكفينه ودفع الصلاة عليه ودفنه، ويأتيهم من يعزيهم ويأتيهم من أقاربهم، فليس هذا طبعا يعني في العادة وقت قسمة، لكن إذا انفض الناس وتفرغوا لأنفسهم قسموا تركة ميتهم.